الحمد لله، الحمد لله المسبح بحمده من في الأرض والسماوات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. أحمده حمدا كثيرا على نعمه السابغات أفضاله المتتاليات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفيع الدرجات، شهادة ترفع قائلها أعلى الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المكرمات. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فاتقوا الله أيها المؤمنون وأطيعوا أمره واجتنبوا نهيه واتبعوا رسله يعظم أجركم وييسر أمركم ويغفر ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، تشرق الشمس فتنير الظلام، ويبدو البدر فيؤنس الأنام، ففي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وفي جاهلية جهلاء يضل الأمر، يعيش ذلة من الناس في جهل مطبق وضلال محدق وهلاك مزهق. فالشرك باد، والأصنام بكل واد، والخرافات بكل ناد، ينظر الخالق جل في علاه، والخلق عاكفون على هذه الحال ومقيمون على هذا الضلال، فيمقتهم جميعا عربهم وعجمهم، إذ كيف يخلق ويعبد غيره ويرزق ويشكر سواه، ويحسن إلى خلقه بالنعم ويسيئون إليه بالمعاصي، يتفضل عليهم بالجود والكرم ويبغضون أنفسهم بعبادة من سواه. يكرم الكريم خلقه بأعظم الإكرام ويتفضل عليهم بأجود الإنعام، يضع مولود جسده في أعظم بقعة وأطهر مكان، بوضعه يتغير وجه الأرض ويتبدل مسار التاريخ، يولد بمكة فتضيء لولادته قصور الشام، ولد دعوة إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ولد بشرى عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. في ليلة ولادته ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرافة، وخمدت نار الفرس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساورة حتى أغرقت ما حولها، تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض في الشرق والغرب، وخرت له الأوثان طرا وأرعدت قلوب ملوك الأرض خوفا من الرعب، ونار جميع الفرس باخت وأظلمت، وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب، وصدت عن الكهان بالغيب جنها فلا مخبر عنهم بحق ولا كذب. أيها المسلمون، ولد أفضل الرسل وخير الخلق وأكرم البشر، فالكون فرح بقدومه والزمان مستبشر بمجيئه، أشرق فجر جديد وتنفس صبح خالد، كيف لا وهو موقد البشر من رق العبودية إلى حرية الاتصال بالخالق. وهادي الخلق بعد ضلالهم، ومعلق القلوب بين الأرض والسماء بالوحي العظيم. ولد يتيما وعاش فقيرا وبعث وحيدا وأخرج من أجل دعوته طريدا وفر من قومه شريدا، ذاق من الدنيا مرارتها وحقارتها، يبصر الدنيا وأبوه قد فارقها، يفرح بأمه فما يتم فرحه حتى تفارقه، لم يعرف حياة هانئة بين أبوين يعطفان ويحنوان عليه، لم يألو إلى خلق من خلق الله، فآواه خالقه وأدبه، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وحين يبلغ أشده تحصل كرامات وتتوالى المعجزات بنزول الوحي عليه وبعث الحق له لينذر قومه ويبلغهم رسالة ربه، يصدم بعتوهم وتكبرهم وتجبرهم، ويفجع بمكرهم وطغيانهم. لم يكفهم تكذيبهم له، بل حاولوا أذاه بكل سبيل. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. آذوه في جسده، فرموا سل الجزور على جسده الطاهر، ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبه. آذوه في نفسه، فقالوا كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا ساحر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. آذوه في أهله وعشيرته حتى حبسوه في الشعب 3 أعوام، حتى أكله وقومه الأوراق والجلود من الجوع. آذوه في أصحابه، فمنهم من عذبوه ومنهم من قتلوه، وهم مع شدة هذا كله لا يزيده أذاهم إلا صبرا، ولا حربهم إلا دعوة إلى دينه عليه الصلاة والسلام. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، كم هو الأذى الذي وجده محمد صلى الله عليه وسلم في نفسه وماله وولده وعرضه وأهله وعشيرته ليبلغنا رسالة الله ويوصل لنا أوامر الله. لم يصده تهديد ولا خوف ولا ترهيب ولا ترغيب، فما أعظم حقوقه علينا. وأعظم الحقوق الإيمان به واتباعه وتصديقه، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ومن حقوقه محبته والانتصار له ونشر دعوته وتوقيره حيا وميتا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. ثم علموا أنه ليس من محبته إحياء ليالي مولده بالبدع، ليس من محبته إحياء ليالي مولده بالبدع المحدثة والأمور المنكرة، فلو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه، من هم أحرص منا على الطاعة وأسبق منا لقربه، لسبقنا إليه، من هم أحرص منا على الطاعة وأسبق منا لقربه، مع أنه لم يثبت يوم مولده مع ثبوت ذلك في شهر ربيع المحرم بعامة، مع ثبوت ذلك بشهر ربيع الأول بعامة. أيها المسلمون، اعلموا أن من حقوقه ومن أعظم حقوقه الإكثار من الصلاة والسلام عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منهم 4 الراشدين